يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم

زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت والله عليم بالظالمين ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.